يا عمري ضلي مبسوطة وخلي الضحكة عاتمك لحتى الناس المضغوطة تموت بخرتها منك. يا عمري ضلي مبسوطة وخلي الضحكة عاتمك لحتى الناس المضغوطة تموت بخرتها منك. كلهم فيك عم يحتاروا نفسهم يكونوا مثلك سرد الجمال وأسراره كل الدلع يلبق لك. كل حدا منك بيغار شو بعد بدك إليك بالكوكب 7 مليار بس ما في أحلى منك. كوني إلي وما تهتم الغالب رخص لعيونك حبك عم يمشي بدمي وما في عيش من دونك. طمينه بالغمرة كوني ملكة إحساسي وغرامي لو عن جمالك سألوني مي بعطيك علامي. كلهم فيك عم يحتاروا نفسهم يكونوا مثلك سرد الجمال وأسراره كل الدلع يلبق لك. كل حدا منك بيغار شو بعد بدك إليك بالكوكب 7 مليار بيجيب السكر بيسبب ضغط عالي حالي بس شوفه بيتغير كل ما تمرق عقبالي. كل وقت عم فكر فيكي يا ما بشيلك من بالي نفسي بروحي خبيكي يخلع علي من حالي. كلهم فيكي عم يحتاروا نفسهم يكونوا مثلك سرد الجمال وأسراره كل الدلع يلبق لك. كل حدا منك بيغار I'm so